يخططون ويدبرون ويضعون المناهج التي تغير عقول أبنائنا وبناتنا في المدارس. ولازالت منظمة اليونسكو إلى الآن هي التي تضع مناهج أولادنا وبناتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاشتكى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قلة المياه في المدينة وجشع هذا اليهودي الخبيث. وأنا عايز أقول لك أن فعلا في الفترة الحالية امسك ولادك وقعد ذاكر لهم عشان تصحح لهم الأفكار والمعتقدات. في الأزهر في تانية إعدادي، يعني طب احنا ودينا عيالنا الأزهر عشان يتعلموا الدين شوية، على الرغم بقى من العقيدة الأشعرية اللي بيدرسوها لهم، واحنا نبقى نصلحها لهم احنا بقى ونظبطها معهم نخليها عقيدة أهل السنة والجماعة، بس أيا كان على الأقل يعني الحول ولا العمل معايا كده. وما لا يدرك كله لا يترك كله. فتفاجأت اليوم عاملين ايه بقى؟ جايبين في كتاب القراءة قصة ما بين واحد اسمه أحمد وواحد اسمه جرجس. خلاص؟ أحمد طب جرجس ايه اللي دخله الأزهر؟ طب أحمد ما دخلش الكنيسة، ايه اللي دخل جرجس الأزهر؟ دي حاجة. حاجة تانية ايه بقى القصة؟ ده مش دين. بقى في كتاب إجباري على الأزهر وعلى العام، تعليم العام، اسمه الأخلاق، كتاب سلوكيات وأخلاق. خلاص كده. في بقى إن جرجس وأحمد اتنين ولاد وبيلعبوا مع بعض، بس أحمد مش كويس لأن أحمد سرق اللعبة بتاعت جرجس. لو جايبين أحمد عشان زي ما هو إيه البرقليس في التوراة وفي الإنجيل، يبقى برضو إيه أحمد، هو أحمد برضو، ومبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني حتى مش جايبين إيه اسمه، لا أحمد برضو. لما تبص بقى في منهج القراءة أنا بقيت أمسك بقى المناهج، فوقيت لقيت حاجة غريبة قوي. مناهج من حوالي كم سنة كنت تلاقي صور أم وأب وعيالهم، تلاقي الست شكلها محجب لابس حجاب، دلوقتي دور على صورة واحدة محجبة في المناهج كلها ما تلاقيش، لأنهم فاقوا. ثم كانوا بيطلعونا في التلفزيون ويقعدوا يقولوا لك ايه مفيش نقاب، مفيش معرفش ايه، مفيش حجاب، مفيش كذا مفيش كذا، فاكتشفوا ان هو اصلا الكتب موجود فيها الصور بالحجاب، فيبقى منين بتتكلموا كده ومنين كده، فلغوا الصور كمان، نسأل الله العافية والسلام. طيب اتكلمنا عن فضيلة من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه، رضي ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد له ان هو ايه شهيد. اتكلمنا عن فضيلة تانية لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رضي ان سيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بان هو سيقتل ويكون ايه وتصيبه بلوى، ان هو من اهل الجنة وتصيبه بلوى. والفضيلة التانية ان هو شهيد. الفضيلة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راحوا والصحابة هاجروا من مكة للمدينة، فكان فيها رجل يهودي وتعرض المسلمين لمسألة عدم وجود الماء بكفاية، فالرجل اليهودي ده كان يبيع المية للمسلمين ياخد منهم مال، اللي معهوش مال ياخد منه شعير، اللي معهوش شعير ياخد منه تمر، المهم بالتمن. وقارن بقى بين حال المسلم اللي هو يبقى ممكن لا وليه. اقول لك موقف حقيقي حصل، يعني بعض الصحابة في احد الغزوات كان حوالي 10، فواحد منهم كان حيموت من العطش، فجي جه احدهم يديها له قال له لا معلش، لما سمع تأوهات اخيه الصحابي الاخر فقال له معلش اديها له، فراح يديها له قال له معلش في واحد تاني اهوت عطشان اكتر مني هقدر استحمل شويه، لحد ما وصل التاني التالت الرابع الخامس لحد ما وصل للعاشر، لا العاشر قال له ايه معلش ارجع للاول انا هقدر اصبر، رجع للاول لامات، رجع للتاني لامات، وهكذا. اللي هي قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالمقصود اشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قلة المياه في المدينة وجشع هذا اليهودي الخبيث، فتمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن لو وجد من بين أصحابه من يشتري بئر روما من هذا اليهودي الجشع الذي يبيع قربة الماء بمد من الصاع أو من الشعير، ولم تجد هذه الأزمة إلا عثمانها المعطاء الذي انطلق فورا